حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة فأتتني أم رمان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت ها حتى ذهب نفسي فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه وحدثنا هذا احتج به أهل العلم على جواز تزويج الأب الصغيرة التي لم تبلغ 7 سنين بالكفر وأنه يجوز للأب خاصة أن يزوج ابنته الصغيرة ولو كانت يعني دون البلوغ دون 9 سنين تزوج بالكفر إذا خيف فوات الكفر فإذا كان هناك كفر وخاف الأب أن يفوت هذا الكفر يزوج الصغيرة لأنه كامل الشهوة وهذا خاص بالأب أما غير الأب فليس له أن يزوج الصغيرة لا بد أن ينتظرها حتى تبلغ وتستعجل أما الأب خاصة فإنه له أن يزوج الصغيرة إذا خاف فوات الكفر كما فعل أبو بكر رضي الله عنه فإنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنته 6 سنين وبنى بها وهي بنته 9 سنين وفي اللفظ الآخر أنه زوج أنه تزوجها وهي بنته 7 سنين ويجمع بينهما بأنها هي بنته 6 سنين وأشهر فمن قال 6 سنين ألغى الكسر ومن قال 7 سنين جبر الكسر فيها 6 سنين وأشهر في رواية أنها 7 سنين على جبر الكسر ورواية 6 سنين على إلغاء الكسر وبنى تزوجها عقد عليها في مكة ودخل بها في المدينة وهي بنت 9 ولكنها شبابها كما قال قاضي شبابها لا بأس به والمهم إذا كانت تتحمل تطيق يدل على أنه لا بأس من إدخال الرجل المرأة وزفاف المرأة الرجل للرجل إذا كانت تطيق إذا كانت تطيق الجماع ولو كانت بنت 6 سنين إذا كان شبابها طيب وتطيق لا بأس أما إذا كانت لا تطيق ينتظر بها حتى تطيق لأن الشباب يختلف قد تكون بنت 6 سنين ضعيفة ما تتحمل وإذا كانت تتحمل الرجل فلا بأس كما زفت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين وفي دليل على أنها أن الصغير ليس لها إذن في هذه الحالة ولهذا أتتها أمه وهي أم رومان وهي في أرجوحة على خشب تلعب مع الأطفال بالأرجوحة الخشبة التي في الوسط لها طرفان ترتفع الطرف ويخفض الطرف تلعب مع أرجوحة فجاءت أمه وصرحت بها نادتها فجاءت وكان قد أصابها مرض يعني وعكت شهرا لما قدمت المدينة كان الصحابة لما قدموا المدينة أصابتهم حمى في المدينة وعائشة أصابت حمى حتى سقط شعرها شهر كامل ثم بعد ذلك لما شفيت صار الشعر ينبت من جديد فوفى يعني تم جميمة صار الشعر إلى أذنيها أو بعد أذنيها بعد المرض طال الشعر ووفى يعني كامل جميمة جمة إلى تحت الأذن فأخذتها أمها وسلمتها نسوة من الأنصار وقلنا على الخير والبركة فيه الدعاء المتزوج بالخير والبركة قال على الخير والبركة وعلى خير الطائر الطائر الحظ يعني على خير حظ وأصل الطائر يطلق على الحظ من خير أو شر والمراد على أفضل خير على أفضل خير حصل لعائشة على خير طائر على الخير والبركة وعلى خير طائر يعني خير حظ فأسلمتها أمها أم رمان إلى نسوة من الأنصار فغسلنا رأسها ووجهها وكانت قد حصل لها